حلبتوا في سنانكم، ما انتوا اللي عاطينه، انتوا اللي داعمينه. حلوه اللعبه دي مش كده؟ والله بيعتبرونا يعني لعب شطرنج، شويه هزق بيضحكوا علينا، احنا مسخره الامم. طب ما احنا حياتنا مسخره الامم. ما انا عارف انا عبد الحقيق دي حقيقتنا. انا انكرت، انا ما انكرتش. هو يعني كل هذه المؤامرات التي تحاك، وكل هذه المؤامرات التي حيكت، وكل هذه المظاهر، يعني يعني يعني انت مش قادر تحكم، او انت تصديت للحكم سواء صدام او غيره. وحضرتك اشرت لانها كانت قويه. القوه هنا فندم ان لم تستخدم القوه في وقت القوه وتدلل على القوه بقوه فليست قوه. كلام سليم وانا لا اعارض. ولذلك انا بقول لك انا بقلب بس بين اسوأ حاكم سني وما فيش انضف طبعا، وبتاع شيعي رافضي. خلاصته اللي احنا شفناه في العراق دلوقتي حرب اباده لاهل السنه وشيعتهم واكراد، خدت حضرتك ازاي؟ والحرب على اشدها طبعا، ده ممول بالاسلحه، ممول بالطائرات، معاه كيت الى اخر هذه الامور، جايب الميليشيات، الميليشيات تعدم الناس تحت بصر وتحت سمع الجيش والشرطه وفي حمايه الجيش والشرطه. خدت بال فضيلتك ازاي؟ وهي تصفيه حسابات، وامريكا تلعب بشطرنج هي واسرائيل، او هي واليهود في المنطقه، والعبط والحمقى ينفذون. خلاص المساله، تعال العراق وتبقى العراق بهذه الصوره. تعال بقى للشام، الشام دخلها التكفيريون وغير التكفيريين، ودخلها الروافض الملاعين من كل اتجاه، وتحولت الى بؤره دم وشر لا يعلم مداها الا الله. يجي الفرنجة كمنقذين ويدخلوا بها في هذه الساعة، يعني يدمروا ما بقي من أمر، ثم بعد ذلك يستبون البيضة ما تبقى منها، ثم بعد ذلك تعود الطائفية، وترى الدروز، وترى السنة، وترى النصيريين، وترى ترى يعني أشياء كثيرة. ورقة الفكر الطائفية هي الورقة التي يلعب بها الغرب الآن. بالضبط الآن يلعب بهذه الورقة الطائفية. إن شئت قلت يلعبون بالرواق. طيب تعال بعد كده، تعال المصري بقى. تمام. طيب آجي بقى بعد كده، الله يبارك في عمرك، بعد حديث أبي هريرة، بعد حديث جابر، أعوز أدخل في قضية مصر. هل قضية مصر هتكون أيضا بسبب الشيعة وما شابه ذلك؟ لا، مش بسبب الشيعة، بسبب ذلك. أنعم يقول فتنة تدب في الأرض، يعني في أرض مصر برضو، ينجم عنها ظالم ومظلوم، وقوة وضعف، وغلبة وهزيمة، مثل ما حدث في العراق، ومثل ما حدث في بلاد الشام، ينتج عنها فتن متلاحقه. على فعل التتبع بتاع الفتن اللي عارف الزلزال وتوابعه بالظبط. يعني مع احترامي الكل واقع في الكل، انا مجيش واستقطب، وانت بتجيش وتستقطب، وكلنا بناكل في بعض، وكلنا بنتدمر في بعض، ومفيش حكماء في الوسط، مفيش لها على الاطلاق. وانا ادعي انني اللي على الحق، وانت تدعي ان الحق، وانا المنقذ لمصر، وانت المنقذ لمصر، انا المنقذ للاسلام، وانت المنقذ للاسلام. وفي النهايه مع احترامي لحل هذا الاشكال، يأتي الأعاجم من كل فج وصوب فيحاصروا البلدة، ثم بعد ذلك والعياذ بالله جل وعلا كما تعلم يعني يسلبونها خيرها، ثم بعد ذلك وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ولذلك أنا لو أطلعتك الوقت على كلام العلماء ومن تكلموا قبل يا أستاذ هاني كتابة في شروح هذه الأحاديث، يعني سترى أن الشعر يشيب، وأن ما تراه الآن إنما هو مقدمة لهذا الخراب والبوار، لهذا الخراب والبار. ولذلك فإن المنطقة العربية متجهة إلى التخلف لا إلى التقدم، متجهة إلى الانحدار لا إلى الاستقرار. أكثر من ليه؟ إحنا الوقت ما إحنا ما عايشين، شو تقول لك سباه لا لا، مش عايز أقول سباه لا لا، سباه لا لا، إحنا اللي عايشين طبيخ. خدت لحظك إزاي؟ مش دول، إحنا ده آليات كده ومش كاملة وأشبه كده، فإحنا عايشين في هذه الصورة، ستكون أسوأ من ذلك. ولذلك مع احترامي تيجي بقى، مع احترامي، ما يعني يسمى بالآيات اللي هي باقي لنا واحدة فقط للحرب العالمية الثالثة، ثم فتح القسطنطينية، ولذلك لن ترى فيها من ناحية العرب الكثير على الإطلاق. ولكن يعني إذا حضرتك اللهم إلا النصرة في قضية الحرب العالمية الثالثة من قبل المسلمين. بتنذر، وكنت ده يعني نتحدث فيه في حلقات قادمة، يعني ممكن الحلقة القادمة نتكلم عن الحرب العالمية الثالثة.